قصد من يسعى ينال من صبر ظفر ظفر من جد وصل صل من زرع حصد حصد من يسعى ينال ينال هيا يا عمل اصبر في العمل ولا تيأس هيا يا عمل اصبر في الدرس ولا تكسل فالعمل بيأس لا ينفع والدرس بكسل لا يشفع من صبر ظفر من جد وصل من زرع حصد من يسعى ينال لا ترضى أن تصبح صفرا تصبح صفرا والعمر حذار يكن هدرا يكن هدرا ادرس في ليل ونهار لتكون غدا في الشطار لتكون غدا في الشطار, في الشطار من صبر ظفر من جد وصل من زرع حصد من يسعى ينال